على سيد المرسلين نزل به الروح الأمين، وهو أعظم كتاب نزل، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام: تعلموا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، أو قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فإن القرآن يأتي يوم القيامة يقول: يا رب، حملته إياي فنعم حامل، أقام حدودي وأدى فرائضي وتجنب حرماتي فشفعني فيه، فلا يزال يقذف دونه في الحجج حتى يقال شأنك به، فلا يتركه حتى يدخله الجنة. وقد ورد أيضا أن قارئ القرآن العامل به في الدنيا يقال له يوم القيامة: اقرأ ورقة بدرج الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. وأفضل هذه الأمة هم حفاظ القرآن القائمون به، فإن من يقرأ القرآن ويعمل به يكون أفضل من على الأرض، إذا قرأه وعمل به، طبق حدوده، أدى فرائضه، تجنب حرماته، أحل حلاله وحرم حرامه، فإن كتاب الله عز وجل أعظم العلوم، وهو الأصل للعلم النافع المفيد الذي يوصلك إلى الله والدار الآخرة. القرآن يقول فيه عليه الصلاة والسلام: مثل من يقرأ القرآن كمثل رجل معه صرة من مسك، كل يتمنى أن يحوز هذه الصرة أو يشمها، وهذا معنى الحديث. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. ومن قرأ القرآن وعلمه وتعلمه وعلمه وعمل به فإنه يكون بأعلى الدرجات، لأنه علم ونشر أفضل كتاب نزل، فإذا طبقه وأقام حدوده فإنه قد أقام الحجة، فالقرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به فهو حجة لك، وإن لم تعمل به فإنه حجة عليك. ومثل القرآن ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، ومثل والمؤمن الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه ويتتعتع به، فإن له أجران، لأنه حريص على قراءته محب له، فهو يقرأه لكن يتتعتع به لأنه لم يحفظه حفظا كاملا، فهو يكون عليه شاق. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويقرأ طويلا، فربما قرأ بالبقرة وآل عمران وسورة النساء في ليلة واحدة، لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية فيها ذكر العذاب والنار إلا وقف وتعوذ، ولا يمر بآية فيها تسبيح إلا وقف وسبح. وهكذا كانوا أصحاب نبينا رضي الله عنهم، وكان صلى الله عليه وسلم يمشي في الليل يدور على أبواب أصحابه يتفقد أحوالهم ليطمئن عليهم، ويفرح حينما يسمعهم يترنمون بكتاب الله ويقومون به في الليل. فسمع قراءة عمر رضي الله عنه فكان يجهر بالقراءة، وسمع أبا بكر فكان يسر بالقراءة، فقال لأبي بكر لما تسر؟ قال قد أسمعت من أناجي يا رسول الله، يعني ربي أنا أقرأ سرا لكن الذي أناجيه يسمعني. وسأل عمر لما يرفع صوته، فقال من أجل أن أوقظ النائم، يعني وينشط الوسائل الكسلان في تلاوة القرآن بصوت جهوري. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ارفع قليلا، وقال لعمر اخفض قليلا. واستمع لقراءة نسيت اسمه رضي الله عنه، لكنه سمعه يقرأ بصوت حسن، فلما أصبح ولقيه قال لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال لو علمت بمكانك، يعني علمت أنك تستمع، لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنت لك زيادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم، يعني اقرأوا بصوت حسن. ينبغي الإنسان إذا كان يستطيع أن يحسن صوته بالقرآن أن يفعل، لكن لا يصل إلى درجة يعني تغني الزائد تغني بالقرآن بتزيين الصوت بحد معقول، نعم، لكن لا يتجاوز الحد. وكان أمهر الناس بالقرآن أبي رضي الله عنه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أقرأكم أبي. وأفضل آيات الله آية الكرسي، وأعظم السور الفاتحة والبقرة. وكلام رب العالمين كله حق، وكله له فضل، وإذا قرأت منه حرفا كتب لك فيه 10 حسنات، وكما سمعنا في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني هذه لك فيها 30 حسنة. وقد أوصى بقراءة سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يتجاوزها البطلة يعني السحرة. وقد كان أسيد بن حضير رضي الله عنه يقرأ سورة البقرة في صلاته في الليل، فكلما قرأ جالت الفرس يعني تحركت وكانت مربوطة في ناحية البيت، وإذا سكت هدأت، وإذا قرأ تحركت. وكان ابنه يحيى قريبا منها فخاف أن تطأه، فانصرف من صلاته خوفا على الولد، وكان يقرأ سورة البقرة. فلما انصرف فإذا هو يرى مثل الظلة يعني الغمامة فيها مثل المصابيح، صعدت إلى السماء. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أولئك الملائكة نزلوا يستمعون قراءتك، ولو بقيت لبقوا إلى النهار يراهم الناس، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على فضل القرآن عموما وسورة البقرة خصوصا، وأن من قرأ القرآن وعمل به يعني طبق أحكامه، أحل حلاله وحرم حرامه وأقام حدوده أدى فرائضه، فهؤلاء هم أهل القرآن، هم أهل القرآن الذين يحبهم الله ويحبونه. لأن القرآن أعظم الكتب المنزلة والناسخ لها والمهيمن عليها، ما نزل كتاب أفضل منه على أفضل نبي ولأفضل أمة، فهذا من فضل الله علينا أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، بعث الله فيهم أفضل الأنبياء وأنزل عليهم أفضل الكتب، فالسعيد من يقرأ هذا القرآن ويعمل به ويعلمه للناس مخلصا لله يبتغي بذلك وجه الله. واحذر أن تكون من الذين يقرؤون القرآن يتأكلون به، يعني من أجل أن يحصلوا به على حطام الدنيا لا يقرؤونه لله، مثل الذين يقرؤون بالمآتم يعني عند أهل الميت، فهؤلاء ما يقرؤونه لله. ولا يجوز، بل هذا من البدع أن نقرأ القرآن في المآتم أو نقرأه بالمقابر. ويجب على من أراد أن يقرأ القرآن بالمصحف أن يكون طاهرا، لا يكون محدثا، لا حدثا أصغر ولا أكبر. وأما من قرأه عن ظهر قلب فيجوز أن يقرأه إذا كان حدثه أصغر، أما من كان حدثه أكبر فلا. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على جميع أحواله، لا يمنعه من ذلك إلا الجنابة. إذن لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر. وإذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله اعرف مكانة القرآن عندك. إذا أردت أن تعرف منزلتك ومكانتك عند ربك اعرف منزلة القرآن عندك، يعني هل أنت تعظمه حق تعظيمه، تعمل به، تطبق أحكامه، تحترمه، تحبه، تكثر تلاوته، تعرف له فضله ومكانته؟ فإن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فإياك أن تهين القرآن أو تتساهل بشأنه. إذا أردت أن تقرأ القرآن احرص على أن تكون طاهرا، وفمك أيضا نظيفا طيب الرائحة، تستعمل السواك، لأنه كما ورد أن الملك يضع فمه على فم من يتلو القرآن. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في أماكن قذرة أو تدخل آيات فيها، يعني في دورات المياه، فيجب أن نصون القرآن ونحترمه ونعرف له قدره ومكانته. ومن الناس من يحمل القرآن بيساره ونعليه بيمينه، أو يأخذ النعال والمصحف بيد واحدة أو يضع النعال قريبا من المصاحف، هل هذا العمل يليق بالقرآن؟ هذا عكس ما يجب للقرآن من التعظيم والتقدير والفضل والاحترام. والقرآن إنما نزل ليعمل به، ما نزل ليتخذ زينة أو تحفا يعلق في البيوت أو في المحلات التجارية أو غيرها، إنما نزل القرآن ليعمل به. فعلينا أن نعرف قدر القرآن فهو كتاب رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام. وتشريفا له لقد نزل في رمضان جملة واحدة إلى البيت المعمور، نزل ليلة القدر كما ذكر الله ذلك في كتابه، ثم نزل منجما يعني على حسب الحوادث، لم ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام دفعة واحدة. ولعل آخر آية نزلت قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وسورة الفاتحة ما نزل على نبي أفضل منها، سبع آيات هي السبع المثاني والقرآن العظيم، هي الشافية وهي الفاتحة وهي أم القرآن وأم الكتاب وهي الصلاة، يعني هذه أسماء الفاتحة. ولقد قرأها أحد الصحابة رضي الله عنهم على رجل لديغ فشفي بإذن الله، فلما ذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك أنها رقية. إذن فعلينا أن نتعلم من كتاب الله ما نتقي به ربنا عز وجل وما نتقرب به إليه، ومن حفظ القرآن كله فهذا من أكبر النعم على العبد إذا عمل به وقام به وأقام حدوده، فإن القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به فهو حجة لك وإن لم تعمل به فهو حجة عليك، لأنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. فهو أصل العلم وأفضل العلوم كلها. علينا أن نحرص على إدخال أولادنا في حلقات القرآن ومدارس القرآن، وأن نبين لهم فضله ومكانته، وأن نحثهم ونرغبهم ونشجعهم على حفظه وتطبيقه والعمل به، ونعلمهم فضله ومكانته. فإن قارئ القرآن يشفع لعشرة من أهله كما ورد في الحديث، يشفع لوالديه، من نعم الله عليك أن أولادك يحفظون القرآن ويعملون به فيشفعون لك وتلبس تاج الكرامة يوم القيامة. وقد ورد أن من حفظ القرآن يلبس والداه تاج الكرامة فيقولان يعني يتعجبون من حصولهم على هذه المكرمة وهذه المزية وهذا الفضل العظيم، فيقال هذا بأخذ أولادكم للقرآن، يعني بحفظهم له والعمل به. العبرة بالعمل، ليس العبرة بأنك تحفظ القرآن وتنام عنه، الصلاة ما تؤديها في أوقاتها وترتكب المحرمات التي نهاك عنها، هذا حجة عليك. ليس العبرة بأنك تحفظ حروفه، من يحفظ حروفه ويضيع حدوده هذا حجة عليه، ولكن عليك أن تحفظ حروفه وتقيم حدوده وتؤدي فرائضه حتى يكون القرآن حجة لك، وتكون من أهل القرآن الذين هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فهو نور الله المبين وصراطه المستقيم وحبله المتين، من عمل به نجا، ومن حكم به عدل، ومن قال به صدق، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. فهو صراط الله المستقيم، طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله، فمن تمسك به نجا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال عليه الصلاة والسلام لأبي أي آية أفضل في كتاب الله؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. إذن أفضل آية فيه آية الكرسي، من قرأها عند نومه لا يقربه شيطان حتى يصبح، ومن قرأها بعد كل فريضة فهو في ذمة الله. فهي أيضا أعظم آيات الله آية الكرسي، احفظها واعمل بها وحفظها أولادك. لقد اشتملت على كثير من أسماء الله وصفاته عز وجل. ولذلك هي أعظم آية في كتاب الله. فليكن الإنسان دائما مع كتاب الله يقرأه ويعمل به، يحفظك الله ويحفظ لك. إذا حفظت القرآن وعملت به حفظك الله وحفظ لك. لكن احذر أن تقرأ القرآن ثم تعمل بخلافه فيكون القرآن حجة لك، حجة عليك. فإن الإنسان إذا لم يعمل به يوقفه ويحاج عند ربه، يقول يا رب حملته إياي فبئس حامل، ضيع حدودي، ضيع فرائضي، وتعدى حدودي، وارتكب حرماتي. فلا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذه بناصيته فلا يتركه حتى يكبه على وجهه في النار. هذا الذي ما يعمل بالقرآن ولا يعتني به ولا يعرف قدره وفضله ومكانته. إياك أن تهجر القرآن، تهجره بعدم تلاوته، وتهجره بعدم تطبيق أحكامه. هجران القرآن يكون بعدم تلاوته وبعدم تطبيق أحكامه. فاحذر أن يكون القرآن حجة عليك يوم القيامة. هذا والأحاديث الدالة على فضل القرآن كثيرة، فعلينا أن نسمعها ونطبق ما اشتملت عليه من أمر أو نهي أو ترغيبا أو ترهيب، فما كان فيها من أمر نعمل به، وما كان فيها من نهي نتجنبه. واتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. فإن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم كانوا يتنافسون في حفظ القرآن والعمل به والمسارعة في شأنه وتطبيقه، تطبيق أحكامه، العمل به، لأن اللي يعمل به هو من أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:

قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال أحب أن أسمعه من غيري. يقول فشرعت أقرأ سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن. يقول رضي الله عنه: فالتفت فإذا عيناه، يعني عين الرسول، تذرفان يعني من الدموع من خشية الله. وهكذا ينبغي للإنسان أن يتأمل القرآن وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، ذكر الجنة والنار، ذكر الآخرة، حتى يلين قلبه وتدمع عيناه. فكان لعمر رضي الله عنه خطان أسودان في خديه من كثرة البكاء، وكان يمر بالآية من كتاب الله يقرأها أحيانا فيغشى عليه من شدة خوفه من الله رضي الله عنه. وهكذا كان أصحاب نبينا قدوة به عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. فينبغي لنا أن نعرف قدر هذا القرآن ومكانته عند الله، وأن نحترمه وأن نصونه من كل ما لا يليق به. فلا يجوز أن نلقي أوراقا فيها شيء من القرآن أو من ذكر الله في الأرض تمتهن وتداس، مثل بقايا الكتب المدرسية أو صحف أو نحو ذلك. فلا يحل لك أن ترى شيئا من ذلك في الأرض وتتركه. تجمع هذه الآيات وهذه الأذكار وهذه الأحاديث، فإما أن تحرق وإما أن يحفر لها في البر حفرة عميقة وتدفن بها صيانة لها من أن تتطاير بالشوارع وتمتهن. وكما سمعتم، إذا أردت أن تعرف قدرك ومكانتك عند الله اعرف قدر القرآن عندك ومكانته، فإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه عز وجل. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم أن أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه. اللهم اكشف سره وسدره. اللهم اكشف سره وستره وسلط عليه واقتله في سلاحه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.